جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك. بعضهم عندما يرد عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تطروني كما طرت النصارى ابن مريم يأول هذا الحديث تأويلا مغايرا لمنهج السلف فيقول لا تطروني كما طرت النصارى ابن مريم أي في قولهم أنه ابن الله وغيره. لا لا ولا تطروني يعني يعمل إطراء سواء قالوا ابن الله أو قالوا شريك الله مثل ما قال البصيري هذا أقبح الإطراء وبلغ فيه ما لم يبلغ النصارى لما قال وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هذا أقبح من قول النصارى. يقول السائل كثير من الناس يقول يا لطيف ألطف بنا. طيب هل هذا جائز أم أنه يدعو الصفة؟ لا لا هو اللطيف هو اسمه من أسماء الله وهذا الواجب. الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يعني يتوسل إليه بها لا بغيرها. فطالب اللطف يقول يا لطوف اللطف بي يا لطيف اللطف بي. طالب الرزق يقول يا رزاق ارزقني. طالب الرحمة يا رحمن ارحمني وهكذا. وهذا هو الأفضل أفضل طريقة في الدعاء هو أن تدعو الله بالاسم الذي يطابق حاجتك ومطلوبك. يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل قولهم خيرنا وابن خيرنا هل هذا يصح أنه ابن خيرنا وأبوه ليس على الإسلام؟ لا هذه الكلمة الأولى هي صح وأما ابن خيرنا فهذه غلط ولكن ولذلك أنا اقتصرت على كلمة قولهم خيرنا هو صح خير الخلق أو خير بني آدم لا شك وأما كلمة وابن خيرنا هذه ما هو صحيح لأن أبوه مشرك ولا يعد لكنهم يعني جاءوا بها استطرادا في الكلام ولأنهم يظنون أن ذلك من كمال المدح لأنهم من حيث الشرف من حيث النسب هم يقصدون هذا والله أعلم. يقول السائل هل يحبط عمله من قال من رمى نفسه بالكفر غضبا هل تذهب أعماله الصالحة؟ على كل حال إن كفر بالله وارتد بعد إسلامه فالله عز وجل يحبط عمله لكن عاد رجع إلى دينه فالله عز وجل غفور رحيم والإسلام يمحو ما قبله والتوبة تجب ما قبلها ولا نستطيع أن نحكم على إنسان بعينه. رمى نفسه بالكفر غاضبا. على كل حال عليها أن يأخذ بقوله عز وجل لا تغضب وليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يمنع نفسه يملك نفسه عند الغضب. ولذلك قال الأعرابي لا تغضب لما قال أوصني فإن الغضب والعياذ بالله يوقع صاحبه بأشياء لا تحمد عقباها. فعليه أن يراجع ويتوب إلى ربه وأن يكثر من الاستغفار والذكر والأعمال الصالحة ويرجع إلى الله رجوعا تام والله غفور رحيم. يقول السائل ما حكم الحلف بقول أمانة عليك؟ لا يجوز. إذا قصد بذلك الأمانة فقد قال عليه ليس منا من حلف بالأمانة. يقول هل يجب تبييت النية لصيام كفارة اليمين؟ نعم كل صيام واجب يجب تبييت النية له. كل صيام واجب سواء كفارة ولا نذر ولا قضاء رمضان ولا فدية أو مثلا الذي لزمه الهدي ولم يستطع فلزمه 10 أيام كل صيام واجب يجب أن يبيت النية له من الليل. يقول السائل أنه نومه ثقيل فتفوته بعض الصلوات فماذا يفعل؟ الله أكبر. عليه أولا أن يصدق بأن يكون في عزمه على أنه يقوم للصلاة ويعلم الله من قلبه أنه صادق. ثانيا يبذل الأسباب في جعل منبهات ويوصي من في البيت يوصي بعضهم بعض أينا استيقظ يوقظ الآخرين وتعاونوا على البر والتقوى. فإن غلبوا كلهم وقد بذلوا ويعلم الله أنهم ما قصروا فالله عز وجل يعذرهم. أما أن يتساهلوا ويترك الأسباب فلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جهدوا وتعبوا في السفر وأرادوا أن يرتاحوا قال من يرصد لنا الصبح أو قال الفجر، فقال بلال أنا يا رسول الله، التزم رضي الله عنه لكنه غلبه النوم مثله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا ما لام بلالا لما قال ماذا فعلت بنا يا بلال، قال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسه، قال صدقت، يعني ما تعمدوا. هذه فائدة كلام الشيخ العثيمين في قصة مسوبة إلى رجل استشفع من النبي صلى الله عليه وسلم فسجيب له. نعم أعطني إياها. يقول رحمه الله تعالى: بهذا نعرف أن القصة المروية عن الرجل العتبي الذي كان جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول ولأنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني قد جئت مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالقاع عظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف قال العتبي: فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال يا عتبي بشر العرابي أن الله قد غفر له. فهذه الرواية باطلة لا صحة لها، لأن صاحبها مجهول، وكذلك من رواها عنه مجهولون، ولا يمكن أن تصح لأن الآية ولو أنهم إذ ظلموا ولم يقل إذا ظلموا، وإذا لما مضى بخلاف إذا. والصحابة رضي الله عنهم لما لحقهم الجد في زمن عمر لم يستسقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما استسقوا بالعباس بن عبد المطلب بدعائه وهو حاضر فيهم. يعني أن هذه القصة منسوجة النسج تصنيفها مثل تمثيلية، أنه جاء الأعرابي وقال هذا الكلام ثم سبحان الله نعم العتبي على طول وجاه الرسول وقال له الكلام، هذا كذب حتى العجائز تمجه نفوسها ولا تقبله، هذا كذب أصلي ولا ينبغي الإنسان أن يصغي إليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يوم كان حي الظلموا أنفسهم، ما هو إذا ظلموا أنفسهم يعني إلى الاستمرار، لا الظلموا يعني في أمر وقع في حياته. أما لو قال إذا ظلموا نعم كان يوم القيامة، فلو أن ذلك جاهز كان مثل ما قال، يعني كإذا أصيبوا بقحطة وبنحو ذلك استسقوا بالرسول، وهذا لم يحصل. فنسأل الله عز وجل الثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.